الخوف فقد رأيتموه وأنتم تنظرون بسم الله الرحمن الرحيم. يخاطب الله عز وجل المؤمنين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لما أصيبوا يوم أحد تعزية لهم بأنه قد مضت من قبلكم أمم خلت يعني مضت قد مضت من قبلكم أمم ابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فكانت العاقبة لهم. ابتلى الله المؤمنين في الأمم الماضية بقتال الكافرين قبلكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانت العاقبة لهم فسيروا في الأرض معتبرين بما آل إليه أمر أولئك المكذبين بالله ورسله. هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق وتذكير تخشع له قلوب المتقين وهم الذين يخشون الله وخصوا بذلك لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. ثم يخاطب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لهم ولا تهنوا يعني ولا تضعفوا أيها المؤمنون عن قتال عدوكم ولا تحزنوا لما أصابكم في أحد وأنتم الغالبون والعاقبة لكم إن كنتم مصدقين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عزاء لهم تثبيت لقلوبهم وأن العاقبة لهم وإن كانت الهزيمة في بداية المعركة فكانت العاقبة في نهاية المعركة للمتقين. إن أصابتكم أيها المؤمنون جراح أو قتل في غزوة أحد فحزنتم لذلك فقد أصاب المشركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة بدر. إن يمسسكم قرح يعني جراح أو قتل فقد مس القوم قرح مثله في بدر وتلك الأيام نعم قوم الكفار قرح القتال. يعني إن يمسسكم أيها المؤمنون نعم من أصبتم بهزيمة وقتل منكم من قتل وجرح فقد فعلتم ذلك في هؤلاء في يوم بدر. نعم وتلك الأيام يصرفها الله بين الناس. الله يعني الإنسان لا يكون في نصر دائم مهما على وإنما هذه أيام يصرفها الله تبارك وتعالى بين الناس مرة النصر ومرة هزيمة لما في ذلك من الحكمة. ما الحكمة؟ ليميز الله عز وجل المؤمن الصادق من غيره لأن الصادق سيصبر سيشكر إذا نصره الله وسيصبر في البلاء ويكرم ناس منكم بالشهادة. لو أن المؤمنين ما في إلا النصر لما نالوا مرتبة الشهادة وإنما مع الهزيمة ومع قتل هؤلاء الكرام الأبرار رضي الله عنهم تنال الشهادة. فالهزيمة فيها من الخيرات ما فيها. فكل هذه الآيات فيها تعزية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يحب الذين ظلموا أنفسهم وقعدوا عن القتال في سبيله. وهذه الهزيمة التي وقعت في أحد كانت اختبارا وتصفية للمؤمنين اختبار وتخليصا لهم من المنافقين وهلاكا للكافرين. المنافقون تركوا المؤمنين خلاص المؤمنون هزموا خلاص لماذا نبقى معهم؟ ف فظهروا على حقيقتهم والكفار أهلكهم الله تبارك وتعالى فمنهم من قتل ومنهم من ولى يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد هذا الكلام موجه وهذه الكلمات توجه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا سيقال لنا لن تدخلوا الجنة حتى تبتلوا ويعلم الله عز وجل المجاهدين منكم ويعلم الله عز وجل المجاهدين منكم في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء يعني الجنة لها ثمن فلا بد أن تبتلوا بالشدائد والحروب والهزائم والقتل والأسر والجراح ثمن الجنة الابتلاء أم أنكم تريدون أن تدخلوا الجنة بلا ابتلاء آيات ولقد كنتم ممكن تمشي لنا بعض الآيات سبحان الله العظيم في قاعدة عند المفسرين يا شيخ بارك الله فيك يعني ممكن تخص أصحاب النبي وقائمة إلى قيام الساعة مش كده هذه القاعدة يا بارك الله فيك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا كان الخطاب موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن كتاب هداية وخطاب موجه للمؤمنين إلى قيام الساعة فالإنسان الذي يخرج نفسه من الخطاب القرآني ده حتى العلماء قالوا وإن كان الخطاب للكافر فلا بد أن تخاف وتحذر المسلم إذا خرج نفسه من الخطاب القرآني الموجه إليه فإنه لم يفهم مقصد الله عز وجل في إنزال هذا الكتاب فالإنسان يتدبر إذا كان الله عز وجل يعاتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس فليعتب لنا أيضا الله أكبر والجنة بلا ثمن وهم وخيال فلا بد أن تبتلى طب ما في حروب وما في جهاد عندك بلايا وعندك شدائد في حياتك إذا صبرت شكرت الله عز وجل وصمدت في مواجهة الفتن فأنت من أهل هذه الآية نعم ولقد كنتم أيها المؤمنون من قبل غزوة أحد أو قبل هذه الغزوة تتمنون لقاء العدو لتنالوا شرف الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل الذي حظي به إخوانكم في غزوة بدر فها هو ذا قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابروا يعني أنتم كنتم تتمنون الاستشهاد في غزوة بدر كي تنالوا الجنة المنزلة الرفيعة فيها فها أنتم قد لقيتم الأعداء ومنكم من استشهد ومنكم من جرح فدونكم يعني فالزموا هذا الباب وهو باب الجهاد في سبيل الله فقاتلوا وصابروا اللهم انصرنا على القوم الكافرين يا رب